بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 45 على 1. يعني إحنا كسلفيين ايش مثلا من هذه الاقوال؟ يعني بتلاقي في النفس الواحد اللي عشرة وعشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة قد تصل لـ 30 و 40 كورة في المسألة الواحدة. ما شاء الله. مرة خمسين وستين. عند الفراسة الجيدة. يعني هذا ما هي تمر على واحد في مسألة تمر على أقوال. صدقنا في مسألة قبل كم يوم هذه قصة البنود هذه. في أقوال يعني يكاد لا يصل على 30 كورة. ما خلص منها بعد. انتقلوا الى مرحله ثانيه. ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه؟ موقفنا ما كان وما كان محتملا رجحنا ما عندنا وعذبنا غيرنا. شو رايك؟ والله يعني في ايجابيه في الموضوع. من الأقوال حتى للعلم أن تفهم مين سلوك هذه الأقوال للبطلان للكذا، إنه هذا قول باطل، لكن تجد إنه في يعني لما بتقرأ بالأدلة وبتشوف آراء العلم الآخر تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إذا تكون جادا في البحث فيجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا. المثل اللي احنا فيه ما هو؟ موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب. الصلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن رجب بن حنبل وغيره من الأئمة يقولون هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على أنه هذا القول باطل. طيب كمل الجواب. وين الوجاهة؟ أيوة بالوجاهة. شايف الوجاهة بالمرصاد. الوجاهة اللي الشيخ بيقول أنه تكفر الصلاة. شو بدك من الشيخ أنت؟ لا أنا طلعت فيه رأي. لا لا خذ دليله، خذ دليله. شو بدك من الشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريخ إذا كان الدليل معهما. تمام، لكن يظل هم نفس الأدلة اللي إحنا نستعملها هم يحكوا عنه وعارفين. هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. لما؟ نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعلا على بطلانه. لا، قام على بطلانه ما فيش. قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟ لا. سمعوا. ليش؟ سمعوا. أقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط. يعني في كل دليل واحد. اسمع اسمع كلامك. قلت إنه بيكون باطل. ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل. يعني من قلك فما دليل الرسال؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل فهو هو الباطل. نحن أجبنا الجواب موجز، وقلت أنت فلم تر. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فان اهم رجح ومعذر الاخرين. قول